السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل عملنا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا، يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فهذا هو اليوم الخامس من هذه الدورة الأولى لهذا البرنامج، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وخالصا لوجهه الكريم، وأن يعين عليه مقدمه ومتلقيه، وأن يتقبله منه بالقبول الحسن، إنه سميع قريب مجيب. وبين يدي البدء في هذا درس تنبيهات يعني يسيرة، منها أن المشاورات قائمة فيما يتعلق بالبرامج المصاحبة بأنواعها. فأولا، ما زلنا يعني منتظرين كل من احتاج إلى شيء أو نقص منه شيء فيما يتعلق بطريقة وصوله إلى الدورة أو رجوعه منها، وهذا مما يسعدنا، وهذا من حقكم علينا. والتواصل يكون مع الشيخ محمد خلف إما عن طريق الإعلان والرقم الذي كان في الإعلان، أو يأخذه منه مباشرة، سواء كان هذا على جهة الأفراد أو على جهة المجموعات، أو على يعني ينيبون واحدا منهم، أو أن مثلا يتفقوا مع ترحيل نتشارك معهم، يدفعون شيئا وندفع شيئا. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وليس فيه غضاضة أبدا على من نقص، بل هذا من حق طلاب العلم على المسلمين كما أسلفنا. ثانيا، بالنسبة لبرنامج الحفظ، فإن شاء الله نريده أن يكون جزءا أساسيا أو جزءا أساسا من هذه الدورة، لأنه كما مر معنا أمس كما ذكر الشيخ، فإنه لا علم إلا بحفظ، ومن لم يحفظ ففي الحقيقة أن استفادته ستكون ناقصة جدا. ونريد إن شاء الله أن نتعاون في أن يعني تحفظ هذا العدد، ونحن بصدد إن شاء الله تحديد محفظين معينين يعني يوجدون قبل مدة الدورة، ولو بنصف ساعة أو قبل الأذان بقليل، لمن أراد أن يسمع، أو بعد العشاء بقليل. وإن شاء الله سنحاول أن نعلن لكم عن تفصيل ذلك في المجلس القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله، لكن أنتم واصلوا في الحفظ، والاستفادة الحقيقية إنما تكون بالحفظ. ولولا أني أخشى أن تفروا لفرضت عليكم الحفظ فرضا من شدة ما أعلم. وأنت إذا جربت هذا ستعرفه، إذا جرب الإنسان الحفظ سيعرف أنه لا علاقة بين أن الإنسان يقرأ المتن ولا يحفظه وبين أن يحفظه. ومن بدأ منكم في الحفظ لعله لاحظ ذلك من كل الدروس، أنت لو حفظت المتن الذي قرأناه فتكون تقريبا قد حزت قريبا من 60% أو 80% من العلم الذي يقال، أنك ضبطت هذا الشيء المطلوب. أما تسمع ويذهب وتسمع ويذهب مهما راجعت ومهما، فإنه لا يستقر ولا يثبت. فعليكم بالحفظ، وصدقوني أنكم إذا جربتم ذلك ستلحظون فرقا عظيما بين العلم بحفظ والعلم بغير حفظ. وما أكثر ضياع مساعي طلاب العلم في تقديري إلا بسبب ضعفهم في الحفظ وتكاسلهم عنه، يتكاسلون عن الحفظ ويزعمون أنهم يغلفون هذا الكسل بأشياء أخرى، يقولون مثلا ما عندنا وقت للحفظ وخلينا أحفظ يأخذ مني وقت، ثم يضيع أضعاف هذا الوقت في أن يحاول أن يضبط ثم لا يضبط بعد ذلك. فعليكم بالحفظ، والحفظ بركاته كثيرة، حتى لو كان الإنسان مثلا نسي نفس اللفظ فإنه غالبا يظل المعنى مرتسما في ذهنه فيبقى له شيء. أما إذا كان من الأول هو ما أخذ إلا المعنى على تشويش، فإذا ذهب لا يبقى شيء، وهذا هو الغالب. فاحفظوا بارك الله فيكم، وإن شاء الله ستجدون فائدة ذلك، وإن شاء الله سنحاول أن نتعاون فيما يختص بذلك. وتنبيه ثالث، إن شاء الله سنحاول إنهاء متن النخبة فيما نحو مجلسين، ثم نبدأ فيما يتعلق باللغة العربية، ونحتاج إلى استبانة فيما يتعلق بمن سبقت له دراسة متن في النحو ممن لم يسبق له ذلك، حتى نكون على بينة من أمرنا فيما يختص بمتممة الأجرومية، لأن المتن المقرر والمتممة وليس هو الأجرومية، وفرق عظيم بين الأجرومية وبين المتممة. المتممة هذه تعادل القطر، مثلا قطر الندى أو شذور الذهب، فهي متن متوسط. فأخشى أن يقال إن الزبير بن العوام رضي الله عنه شجاعته قال له زملاؤه في الحرب من التابعين وغيرهم، قالوا له احمل على الروم، نحمل على الروم، فقال لهم أخشى أن لا يثبت معي أحد، فقالوا بلى نحن نثبت معك، قال فاحملوا، فحمل، فاخترق الروم حتى خرج من الجهة الأخرى، وضربوه على عاتقيه ضربتين، قال عروة كنت ألعب بهما وأنا صغير، يدخل يده فيه من عمق الضربة وهو راجع. لما ذهب هناك وجد نفسه وحده، ما في أحد ثبت معه، فأخشى أن أكون زبير الأجرمية، أخرج من هناك أو زبير المتممة ولا أجد من يثبت معي. وحدثنا أيضا عن الشيخ بديع الدين السندي، وكان من مشايخ أهل الحديث المشهورين في باكستان، وكان يقولون عابدا جدا، وكان طويل الصلاة جدا، حتى قيل إنه كان إذا في قيام رمضان، هو أصلا في صلاته العادية يقولون مثلا الظهر يكون ثلث ساعة نصف ساعة، هذه الأيام العادية، فإذا جاءت التراويح وقيام رمضان يقولون يصلي ويصلي ويطيل ويطيل ويطيل حتى ما يثبت في المسجد إلا هو قائمة، والبقية بأسرهم جلوس، جميع المسجد يجلس، ما في أحد يستطيع أن يقوم معه، لا شاب ولا كبير ولا صغير ولا طالب علم ولا عابد ولا ما في، كلهم جلسوا، فأخشى أن يجلس الجميع في المتمم. ولهذا نحتاج إلى استبانة، حتى يعني عندنا نحن المجلس القادم، ونحتاج إلى أن يعني يحصل تقرير للمتن المقرر، وما أدري الشيخ محمد هل يكون فيه ورقة ولا برفع الأيدي ولا كيف، أحسن أخذ الاستبانة من اليوم في آخر يعني اليوم عموما، هل نأخذها الآن ولا أو ننتظرهم بعدين لما يكون يتكامل العدد ويحضر من يتأخر، ثم بعد ذلك ممكن في آخر درس النخبة أو بين الدرس الأول والثاني نأخذ يعني العدد، ننظر من الذي قرأ ومن الذي يقرأ، ثم يتقرر لاحقا إن شاء الله ما يتعلق بما يكون في ذلك، فذكروني إن شاء الله بين الدرسين أول والثاني، ولا في آخر الثاني أفضل عشان يكون حضر الناس في آخر الثاني، نعم قبل ابن عاشر، طيب إن شاء الله ذكروني بس إذا نسيت. طيب ونبدأ مستعينين الله سبحانه وتعالى في المجلس الخامس من الكتاب الأول، وهو كتاب تعظيم العلم لشيخنا صالح بن حمد العصيمي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأخبرنا شيخنا قراءة عليه ونحن نسمع بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفقه الله تعالى المعقد السابع، ليس كذلك؟ نعم قولوا بلى، لأن الإثبات في السؤال المنفي يقال فيه بلى، وأما نعم فهو تأكيد لنفيه، يعني ضد المعنى الذي قصدتموه. قال المصنف وفقه الله تعالى المعقد السابع المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب، فإن العمر زهرة إما أن تصير بسلوك المعالي ثمرة وإما أن تذبل، وإن مما تثمر به زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم وترك الكسل والعجز واغتنام سن الصبا والشباب امتثالا للأمر باستباق الخيرات، كما قال تعالى فاستبقوا الخيرات وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم. قال أحمد: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر. فمن اغتنم شبابه نال إربه وحمد عند مشيبه سراه. ألا اغتنم سن الشباب يا فتى عند المشيب يحمد القوم السرى. العمر كله زهرة، إما أن تستغل وإما أن تذبل إذا لم تستغل. ومن أعظم ما يستغل به العمر المبادرة، معناه المسارعة إلى تحصيل العلم وترك التواني والكسل، واغتنام سن الصبا والشباب امتثالا لأمر الله تعالى فاستبقوا الخيرات. وذكر من الشعر ما البيت الشهير: وأيام الحداثة فاغتنمها الشباب، قوة على الطاعة ويستطيع أن يفعل كثير من الأشياء التي يعجز عنها إذا كبر، إما من جهة ضعفه لأنه ضعف عما كان في قوة شبابه، وإما من جهة انشغاله، لأن الشاب غالبا لا يكون عنده مشاغل كثيرة، حتى الإنفاق والده ينفقان عليه وكذا، وليس عنده كثير، ولا عنده زوجة ولا عنده عمل ولا فعنده فرصة كبيرة، فإذا لم يغتنمها جاءته الشواغل وجاءه الضعف وجاءته المسؤوليات وجاءه العمل فانشغل عن كثير مما كان يستطيع تحصيله. وقال أحمد: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. وهذا يدل على أن أكمامهم كانت كبيرة، وكذلك كان عندهم أشياء في الكم يحملون فيها، لذلك دائما سيأتينا في ابن عاشر مثلا وحمل الأشياء في الكم، هذا كان شيئا مشهورا ستجدونه كثيرا في كلام السلف، كأنهم كان عندهم شيء مثل الجيوب أو كذا في الكم يحملون فيها الأشياء. ولذلك قال: كأنه كان شيئا في كمي فسقط مني، يعني سرعة انقضائه، كناية عن سرعة انقضائه. هذا مع أن الإمام أحمد يعني جلس يطلب العلم منه وهو كما قلنا أمه تعممه، وما تزوج إلا بعد 40، فماذا نقول يعني نحن؟ طيب. وكذلك من أسباب ذلك أن الشاب في الحفظ وفي نحو ذلك للأسباب المتقدمة يكون العلم أقوى لصوقا بقلبه، أما الكبير فهو لكثرة المسؤوليات وضعف الذاكرة فيكون أخف. لكن سيأتي أن هذا ليس معناه أن الكبار لا يطلبون العلم، سيذكر هذا الشيخ وفقه الله. ولذلك ذكر عن الحسن البصري أنه قال: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. وهذا مثل مشهور، النقش في الحجر لا يزول بسهولة أو لا يزول أصلا، وأما النقش في الماء فالله المستعان. فمن اغتنم شبابه نال إربه، الإرب المعروف أربة، ما أدري هل يعني ضبط الأرب بالإرب أو لا، الأرب معناه الغرض، ومنه قوله تعالى: ولي فيها مآرب أخرى. مآرب بمعنى أرب. وأما الإرب فالمعروف أنه بمعنى العضو، ومنه قولهم: قطعه إربا إربا، يعني قطعا قطعا. ومنه: وبالوجهين ضبط الحديث، كان أملككم لإربه، قيل أي لعضوه، وقيل معناها لنفسه ولغرضه فيما يتعلق بالنساء ونحو ذلك. فينظر هل ضبطت كلمة أرب بإرب أيضا أو لا، هذا يحتاج إلى مراجعة كتب اللغة. وحمد عند مشيبه سراه، والسرى هو السير بالليل، ومنه قيل أسرى، سرى هو بنفسه وأسراه غيره، فهو السير بالليل. فهذا مقتبس من مثل مشهور وهو: عند الصباح يحمد القوم السرى. وقيل إن هذه المقولة أصلها قول لخالد بن الوليد، كأنه حمل الجيش على أن يسيروا بالليل، لكنهم يحمدون نتيجة هذا في آخر أمرهم، ولهذا قال: عند المشيب يحمد القوم السرى. وفي هذا قيل: من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. من كانت بداياته محرقة يعني اتهت وتعب وكد وكذا، في النهاية يحمد هذه الأفعال، يجد نفسه قطع مراحل كثيرة ووفق لأعمال عظيمة وجليلة. وهذا منطبق على جميع شأن الآخرة. وأضر شيء على الشباب التسويف وطول الأمل، فيسوف أحدهم ويركب بحر الأماني. ويشتغل بأحلام اليقظة ويحدث نفسه أن الأيام المستقبلة ستفرغ له من الشواغل وتصفو من المكدرات والعوائق. والحال المنظورة أن من كبرت سنه كثرت شواغله وعظمت قواطعه مع ضعف الجسم ووهن القوى، ولن تدرك الغايات العظمى بالتلهف والترجي والتمني، ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني. يعني أن الإنسان أضر شيء يضيع الشباب أن الإنسان يسوف، يسوف مأخوذة من كلمة سوف، يعني سوف إن شاء الله وسوف وسوف أفعل، ودائما سوف كالسراب، اليوم يقول سوف غدا ثم سوف بعد غد ثم سوف سوف، وتمضي السنين وهو في مكانه لم يفعل شيئا. فهذا من أضر شيء على الإنسان، الشاب وغير الشاب، لكن الشاب ينتهي شبابه في هذا، فيجد نفسه ويقول إن شاء الله بعد أن أنتهي من كذا، وبعد أن أحصل المبلغ الفلاني، وبعد أن أحصل الشهادة الفلانية، وبعد أن أتزوج المرأة وهو يزداد مشاغل، يزداد هو يظن أنه سيفرغ ولن يفرغ إلى القبر. وكان بعض المشايخ يسمي في بعض شروحاته المسجلة، وأنا لا أوافقه على هذا، لكن يعني تمثيل واسم يوضح هذا، يسمي الزوجة والعمل، مع أنه معنى نساء هنا الله المستعان، الطامة الكبرى والطامة الصغرى، قل فيقول العمل هو الطامة الصغرى والزوجة هو الطامة الكبرى لطالب العلم، لكن هذا يعني ليس بصحيح، ليس على إطلاقه، لكن هو المقصود به كثرة الانشغال، لأنك إذا كنت الصباح في العمل، لأنك إذا تزوجت لابد أن تنفق على نفسك وعلى أهلك، فإذا كنت الصباح في العمل وفي المساء مع الأهل والأولاد فمتى تطلب العلم؟ ولذلك الإنسان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وأمر بالشباب بالزواج، والصحابة أيضا وكثير من العلماء تزوجوا وطلبوا وهم متزوجون، بل أكثرهم، وإن كان بعض المعاصرين ألف كتابا سماه العلماء العزاب، ما أدري هل تعذب ولا مع أنه هو غير، هو نفسه غير أعزب، يعني عنده أولاد وعنده، لكن ما أدري يعني هل ما كان مرتاحا أو ما الإشكال، المهم أنه ألف كتابا سماه العلماء العزاب، ذكر فيه العلماء الذين لم يتزوجوا وبزعمه أنهم آثروا العلم على الزواج، لكن رد عليه فقيل له لا يلزم، قد يكون أنهم مثلا لم يكن لهم قرب في النساء، الله أعلم بأحوالهم، قد يكون مثلا انشغل، وقد يكون كان يسوف في الزواج يريد أن يتزوج لكن أخر فهاجمه الموت، لا سيما أن بعضهم مات وهو صغير مثل الإمام النووي مثلا، وهكذا. فالإنسان لكنه يتزوج زواجا يعين على طلب العلم، هذا هو المطلوب من طالب العلم، أما يقول أنا أريد أن أطلب العلم ثم إذا جاء إلى الزواج يختار زوجة يعني كأنها سد منيع بينه وبين طلب العلم، أنت الذي جنيت على نفسك، هل هي التي هجمت عليك في بيتك؟ أنت الذي ذهبت واخترتها، تحمل المسؤولية بعد ذلك. يختار مثلا زوجة ليس عندها زهد في الدنيا، ويختار زوجة يزعم أنه يريد مثلا أجمل زوجة وأرقى أسرة وكذا، ويختار صفات تصعب عليه، بس شوية كل شوية تقول له هذا الديكور يا أخي قديم لا بد أن نغير، وهذا كذا ولا بد أن، فيجري جري الوحوش بعد ذلك وراء الدنيا ولا يحصل شيئا. فأنت الذي جنيت على نفسك، على نفسها جنت براقش كما قيل في المثل. والحال منظور الواقع أن من كبر سنه كثرت مشاغل، ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا كما ذكره البخاري في كتاب العلم من صحيحه، وإنما يعسر التعلم في الكبر كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين، لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق، فمن قدر على دفعها قدر، هذا الأفصح أو الصحيح قدر بفتح الدال، على دفعها عن نفسه أدرك العلم، وقد وقع هذا لجماعة من النبلاء طلبوا العلم كبارا فأدركوا منه قدرا عظيما، منهم القفال الشافعي. قال هذا ليس معناه أن الكبير لا يطلب العلم، لكن الأوفق والأسهل أن يطلب الإنسان العلم في الشباب، لكن إذا حصل ما حصل وانشغل أو ما انتبه إلى قيمة العلم إلا وهو كبير أو لأي سبب آخر، فليس معناه أنه يتكاسل عن طلب العلم، بل يجتهد. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم تعلموا وهم كبار في السن، ما أسلم كثيرا منهم إلا وهم بعد الأربعين أو قريبا منها، ومع ذلك تعلموا وصاروا أئمة الأمة. فبالتالي الإنسان يتعلم حتى صغيرا كان أو كبيرا، وإنما قال الكبير غالبا لماذا لا يستطيع أن يتعلم؟ لكثرة الشواغل وغلبة القواطع عن العلم والعلائق والمسؤوليات وما يترتب عليه. فإذا استطاع أن يفرغ لنفسه وقتا وواظب عليه وجاهد نفسه فإنه إن شاء الله سيفتح له بإذن الله. ومن صدق الله لم يخيبه الله جل وعلا. وقد وقع هذا لجماعة من العلماء طلبوا العلم وهم كبار ثم فتح عليهم فيه، منهم من أشهرهم القفال الشافعي. والقفال الشافعي اثنان، في القفال الكبير والقفال الصغير، وأنا لا أدري أيهما هذا، لكن هم هما قفالان، قفال صغير وقفال كبير. هذا القفال أحدهما يقال له القفال الشاش، فهذا طلب العلم أظن بعد الأربعين ففتح عليه وصار إماما كبيرا من أئمة الشافعية، فلا يأس أحد من فضل الله ورحمته. والبخاري ذكر هذا لما ذكر تعلموا أثر عمر، قال تعلموا العلم قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تصيروا أنتم سادة، الناس كلهم يلتفتون إليكم ويريدون منكم ويتكلمون معكم ويشغلونكم كثير من الأمور، الزواج والأسرة والعائلة والناس يأتونك والمشاكل وتصير سيدا في قومك فتشغل. فقال عمر اطلبوا العلم قبل أن تسودوا، وهذا بنفس معنى هذا الكلام، معناه أن يستغل الإنسان الشباب. لكن مع ذلك قال البخاري وبعد أن تسودوا، يعني أيضا لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم تعلم العلم وهم كبار. ثم قال رحمه الله: المعقد الثامن لزوم التأني في طلبه وترك العجلة، ويصلح أيضا وترك العجلة، يعني ولزوم ترك العجلة. إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة إذ القلب يضعف عن ذلك، وإن للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن. وإذا كان هذا وصف القرآن، وصف هذا لأنه ما خبر كان، هذا الضبط كأنه إلكتروني فيقع فيه أخطاء كثيرة. وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فما الظن بغيره من العلوم. وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. هذا معناها لما حثه على المبادرة والاغتنام والمسارعة والجد، خشي أن يفهم الإنسان أن معناه أنه سيحصل العلم في سنة سنتين وكذا وخلاص يجمع جميع العلوم ويستعجل، فنبه هنا هذا المعقد بمنزل التنبيه أنه ليس لا يفهم مما قبل ذلك أن الإنسان يسرع إسراعا مفرطا يؤدي إلى أن لا يتقن ما يأخذه من العلم، لأن الإنسان إذا استعجل فلم يتقن فلا فائدة في أخذه للعلم. طيب ما الضابط؟ تقولون لنا هنا أسرع وهنا لا تسرع، فكيف نجمع؟ نقول المقصود أن تبذل غاية جهدك بحيث لا تقصر في شيء تستطيعه، فخذ أكثر شيء تستطيع إتقانه، خذ أكثر شيء تستطيع إتقانه. فلذلك سبق أن ذكرنا أن النووي رحمه الله مثلا كان يأخذ يعني أو يدرس مع 12 شيخا مثلا في اليوم أو في الأسبوع أو نحو ذلك. فقد يحصل أيضا، بل أحيانا قد يحصل شيء من التقصير في الضبط، لكنه يجبر بأمور أخرى. ما هي الأمور الأخرى؟ من أعظمها أمور، الأول تكرير القراءة، تكرير العلم، تكرير العلم. معناها مثلا أنت تدرس الآن أجرومية، ثم تدرس مثلا بعدها ملحة الإعراب، ثم مثلا المتممة، ثم الألفية. هذا التكرير يعني مهما كان مثلا في شيء من التقصير وكذا فإنه يساعد في ثبات العلم. إما أن يكرر نفس المتن أو يتكرر العلم في ضمن متن آخر أو على شيخ آخر أو في دورات مثلا تحضره تقرأه على شيخ شيئا فشيئا، ثم تجد دورات تكرر هذه المتون فتحضرها فتكون لك بمنزلة المراجعة لما سبق، المراجعة لما سبق. والدورات غالب من يستفيد منها هو من هذا الباب، أن يكون أصلا عنده فكرة عن الموضوع ثم تأتي الدورة وتؤكد له ذلك وتثبت له العلم الذي سبق أن أخذه. ولهذا نحن حاولنا في هذه الدورة ألا تكون مكثفة جدا حتى لا حتى يتسنى، وإن شاء الله يكون يعني في أمل في هذا، يعني شيء من المراجعة والحفظ في ذلك، ولا يكون خلاص يعني ممكن كان خلاص نجمع الأيام كلها وراء بعض وننتهي منها في أسبوعين وخلاص انتهى الموضوع مثلا، لكننا نريد أنه يكون في فرصة للحفظ، تحفظ كل مرة مثلا كل يوم 7 أبيات مثلا من ابن عاشر حتى ما تنتهي الدورة إلا وقد فرغت منه، أو على الأقل قاربت فتكمل مثلا بعد الدورة بقليل، وهكذا الحفظ، لأن مما يجبر به قلنا كثرة تكرير العلم مثل الدورات وغيرها، وأيضا ثانيا الحفظ كما ذكرنا قريبا، الحفظ إذا أنت حفظ فأنت قد حزت واستغنيت عن كثير من المراجعة. ولذلك لا أبالغ إذا قلت لو أنك صرفت جميع الأوقات التي في غير وقت الدرس في الحفظ لما كنت خاسرا أبدا، بل بالعكس، بل الحفظ هو رأس مال طالب العلم، كما أن التاجر عنده رأس مال الطالب أيضا عنده رأس مال، رأس المال ليس ماذا قرأت فقط، لا، أهم من ليس ماذا قرأت ماذا حفظت. فأنا مثلا إنسان طالب علم مبتدئ بدأ فحفظ مثلا الأصول الثلاثة وحفظ ابن عاشر مثلا وحفظ مثلا الواسطية وحفظ الأرجوز المئية وحفظ الأجرومية وحفظ نظم الورقات وحفظ نخبة الفكر، هذا يمكن كله أن يحفظ مثلا في سنة أو سنة ونصف، وتجده بعض الناس 5 سنوات وما أنجز شيئا من ذلك. أنت إذا حفظت هذا وقرأته وبدأت تدرسه حتى أن الحفظ يساعد في سرعة القراءة، لأنك أنت تكون عندك المعلومات جاهزة، وإنما تريد أن تتأكد من فهمك لهذا الكلام وتقرأ المشايخ، ثم الكلام يكون منضبط عندك موجود لا يذهب وتبني عليه. فلهذا الحفظ يختصر كثير من المراجعة ويجبر كثير من القصور الذي قد يحصل في المراجعة. وثالثا مما يجبر يعني شيء من القصور في المراجعة المدارسة، المدارسة، مدارسة معناها أنك تنظر إلى طالب مثلا قريب من مستواك أو دونه بقليل وتتفقان على مراجعة متن معين حتى تلتزما به جميعا، مثلا بعد الدورة مثلا 2-3 يتفقون على أن نراجع ابن عاشر مثلا، أنت مثلا خذ الشرح الفلاني وأنا الشرح الفلاني أو حتى لو نفس الشرح، يسمعان المتن أولا مثلا فصل كذا مسمعه، ثم بعد ذلك أنا أسمعه لك وأنت تسمعه لي، ثم بعد ذلك أنت تشرح مثلا بعض الأبيات اعتباطا من غير اتفاق سابق، عشان ما كل واحد يأخذ كم بيت، لا، كن جاهز في الفصل جميعي، ثم قرعة أو شيء يبدأون، هذا يشرح بعض الأبيات والآخر يستدرك عليه أو يسأله أو ثم العكس في الباقي وهكذا، فيمر ويجبر هذا. ثم إذا تقدم طالب فصار مثلا متوسطا أو مال إلى التقدم يبدأ في شيء من تلقين الطلاب الصغار الذين هم مبتدئون صغار طبعا في العلم بغض النظر عن سنهم، يعني هل هم كبار أو صغار، يبدأ مثلا إنسان درس العشماوية ثم درس ابن عاشر ثم درس مثلا الرسالة، يبدأ يدرس الناس العشماوية الصغار، يأخذ ناس مثلا مبتدئين وهو قد درس أضعاف ما موجود في العشماوية، وهذا من أعظم الطرق التي تثبت العلم في صدر الإنسان وتعلي همته ونحو ذلك. وكثير من المشايخ الذين ترونهم كانوا في قبل ذلك يفعلون هذا، ولهذا رفع الله عز وجل شأنه. وقد سمعت عن عدد من المشايخ منهم، وفيما أذكر أن الشيخ صالح العصيمي أيضا ممن ذكر عنه هذا، أنه كان في يعني قبل أن يشتهر كان عنده مجالس يدرس هؤلاء ويدرس هؤلاء إلى أن ثبت العلم في صدره وحققه ورسخه ثم اشتهر. وكثير من الناس الذين لا يفعلون مثل هذه الطرق لتثبيت العلم يضيع عليهم كثير من العلم، وهذه الطرق أنفع من المراجعة المجردة بكثير. يعني تخيل أنك حفظت المتن ثم قرأت ما هو أوسع منه، وهذا نوع من المراجعة الضمنية له، ثم كذلك كررته وسمعته كثيرا من أهل العلم ولو بشروح مسجلة أيضا، يمكن هذا أيضا أن يضاف إليه، مثلا تسمع شرح مسجل آخر لابن عاشر، إما نفس الشرح الذي قرأته أو شرح آخر شيخ آخر، فتستفيد تكون مراجع. المواصلات دي لو الواحد بيسمع فيها والله يسمع آلاف الساعات عن يقين، عن يقين. هذا جربوه، لو سمعتم تجد نفسك أكملت سلاسل بمئات الساعات بمواصلات بسيارة بأي شيء، الذي بس لو كان أثناء الانتقال فقط ستعرف أن عمرك ضايع بهذا. فالإنسان إذا انتهج هذه السبل ونحوها فإن هذا يجبر كثيرا من القصور الذي يقع في المراجعة، فالإنسان يجتهد ويأخذ ما استطاع على أهل العلم، لأن المراجعة وإن كانت هي مهمة جدا والإتقان هو المطلوب، لكن الإنسان مهما كان ما يضمن الفرصة في الأخذ عن أهل العلم دائما، لأنك أنت مثلا لو حبست لو شغلت لو ممكن في النهاية تراجع في البيت، يكون عندك مكتبة صح، لكن أما لقاء أهل العلم فهو لا، فرصة لا تعوض، لا تجده، لا تجد فراغا له كثيرا. فأنت الآن عندك فرصة لا تضيع، كلما سمعت بدرس جاد أو دورة أو كذا فاحضر، احضر احضر احضر أكثر شيء تستطيعه. ومن لطائف ما وقع لنا مع بعض المشايخ، وهو شيخنا الشيخ حاتم عز الدين وفقه الله، أنه هو مشهور جدا بالتأني ما شاء الله في أموره كلها، وهذه صفة، صفة مدح، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، فهو مشهور بذلك وفقه الله. ومع ذلك سألته سؤالا كنت أتوقع إجابة فجاءتني غير التي كنت أتوقعها، سألته قلت له هل الإنسان يركز على الأخذ عن أهل العلم حتى ولو يعني حصل قصور في المراجعة، أو أنه يأخذ يعني ما يستطيع أن يراجعه فقط؟ وتوقعت الثانية لأن الشيخ مشهور بالتأني يعني وكذا، فقال لي الذي أراه أن الإنسان يجتهد في الأخذ عن أهل العلم ما استطاع، ففوجئت يعني بهذه الإجابة. فقال لأن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى والإنسان لا يدري، حتى لو أنت ما شغلت يمكن الشيخ يموت، خاصة المشايخ الكبار كثير منهم متقدم في السن والأعمار بيد الله، كبير ولا صغير ممكن يموت فجأة فتحرم، تجلس تؤخر، فلا تؤخر، انطلق واحضر من مع أهل العلم، ولو ما أنفقت زمنك إلا في هذين الشيئين. نحن ذكرون إن شاء الله في نهاية هذا المجلس أن أذكر لكم طرق تحصيل العلم، وهي ثمانية أو عشر طرق، لكن لو ما أنفقت عمرك إلا في هذين الأمرين خاصة في الشباب لكفى بهما، لقاء أهل العلم والحفظ، بس ركز على هذا، لو أنفقت اليوم كله فقط في التنقل بين الدروس والحفظ لك كفى به، لأنك لو مكثت على هذا 3 سنوات فقط أو 5 سنوات ستجد نفسك قطعت أشواطا عظيمة. بعد ذلك المراجعة عندما تتفرغ للإفادة وحتى المجالس الخاصة، ونحن نعرف المقولة الصحيحة التي وردت عن بعض السلف، التصدر يحلم الحدث علما كثيرا، الحدث يعني الصغير في السن، إذا الصغير في السن تصدر للناس وللتدريس فإن هذا يحرمه علما كثيرا من عدة جهات. أولا أنه ينشغل عن لقاء أهل العلم، لأن الناس يأتونه يريدون أن يستفيدون منه وكذا، فما يجد فرصة هو أن يزداد من العلم على أهل العلم فينقطع عنه. ثانيا أنه والله المستعان كثيرا ما يقع في صدره شيء من الأنفة عن أن يستفيد من أهل العلم، لأنه يرى نفسه أنه صار خلاص شيخ وكذا وهو محرر وهو، فما يرضى أن يجلس. ولذلك هذه مقولة صحيحة، كيف نجمع بينها وبين ما ذكرناه من أن الإفادة تثبت العلم؟ كيف؟ نعم بعد الضبط. طيب هو يريد أن يضبط بهذا، هذه وسيلة من أعظم وسائل الضبط صحيح، يريد أن يستغلها ليضبط فقط، فماذا يفعل؟ طيب ما حيدخل في مقولة التصدر يحرمه علما كثيرا، فيجيك واحد طالب يقول والله ما شاء الله شرحه خطير، فيأتي بثاني وثالث وعشرين فيشغلونك، ثم أيضا تبدأ أنت يقع في نفسك أنك أنت ما شاء الله محرر وخطير. نعم تفضل ارفع صوتك. طيب قاربته ها؟ تقسيم الوقت. طيب جيد أحسنت، هو هذا. يعني ما هو التصدر؟ الجواب ما هو التصدر؟ يعني كونك مثلا تأخذ واحد اثنين بالجنب كده تشرح له مثل، هذا قد لا يدخل في التصدر، لأن التصدر مأخذ من صدر المجلس، يجلس في صدر المجلس ويتصدر للناس ويدرسهم، هذا أخرهم، هذا خلاص بعد ما تقنع من شنو؟ من أهل العلم. إلا أنت أصلا لا تترك أهل العلم على كل حال، لكن خلاص لما تكون قضيت أكثر نهمتك، والنهمة لا تنقضي كما قلنا ثابت لازم عنسا كم سنة؟ 40 سنة. فلا تنقضي النهمة من أهل العلم والتواضع لهم والاستفادة من علمهم ومن خبرتهم، دائما كن قريبا منهم، ولا تستقل بنفسك إلا إذا ابتليت فصرت ما في أحد أكبر منك أو كلهم قرناؤك، هذا شيء آخر يعني. أما إذا كنت ما زلت هناك من هو أكبر منك فاستفد منه، لكن ما دام تستطيع فاترك لك شيئا معهم، ولا تتصدر إلا إذا ظننت أن أغلب نهمتك من القراءة على أهل العلم قد انقضت عشان ما يشغلوك. أما المجالس الخفيفة هنا وهناك فهذا مما يعين على تثبيت العلم، وهو في الحقيقة أقرب إلى مدارسة منه إلى تدريس، تأخذ 2-3 كذا خفيف صغير كل واحد، لكن بشرط كما قال بعضهم عبر عنه بعبارة جميلة، قال أن تكون متقنا لكلمة لا أدري، هذا هو الشرط عشان ما تفتري على الله الكذب، خلاص سويت فيها شيخ ثم إذا سئلت تقطع من راسك طوالي، هذا باطل، وهذا يدخلك في كبائر الذنوب، أحسن لك تسكت ولا تعلم واترك طلب العلم واشتغل في السوق أحسن لك مما تفتري على الله الكذب، ما تفتري على الله الكذب. وهذا يحتاج إلى موازنة، بعض الناس عندهم ورع بارد يقول لا وأنا ما وصلت إلى، وبعدين ما وصلت إلى أن ينشغل ويدخل تشغله الدنيا ويترك العلم لأنه ما كان يمارس ويضبط وكذا، لا مارسه لكن بقدر موزون يعني بشيء معقول، ولا تقل على الله ما لا تعلم. إذا قال لك سألك الطالب عن شيء لا تعرفه قل له أنا الله أعلم، أنا لا أدري، سأسأل أهل العلم أستفيد وأفيدك، استفيد أنا وأنت، وتتواضع بهذا لله سبحانه وتعالى، وما تواضع لله أحد إلا رفع. ذكر الشيخ أشياء كثيرة تدل على التأني والتدرج، من ذلك أنه ذكر أن القرآن هو الميسر وصفه الله بأنه قول ثقيل فكيف بغيره، وأيضا وهذه العلوم لا شك أنها كلها منبثقة عن القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأيضا أن الله عز وجل نزل القرآن منجما أي مفرقا، والتنجيم يعبر به عن التفريق في كثير من الأشياء، مثلا يقول فقهاء الدية منجمة، لماذا يعبرون بهذا؟ لأنها مقسمة على الأزمان، وكانوا قديما يعرفون الأزمان بالنجوم، يقولون مثلا هذا طلع نجم كذا معناها دخل الوقت الفلاني، دخل نجم فسمي التقسيط على الزمن سمي تنجيما، ومنه مثلا يقال نجوم القرآن، نجوم الكتابة، نجوم كذا أي أقساطه سميت بهذا، هذا هو السبب. فالقرآن نزله الله عز وجل منجما أي مفرقا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة أي كالتوراة وغيرها أنزلت جملة واحدة، قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ورتلناه ترتيلا أيضا أكده، ومثله قوله تعالى وقرآنا فرقناه، وفي القراءة الأخرى فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، هذه الآية فيها مواضع كثيرة، وقرآنا فرقناه أو فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، 4 مواضع في هذه الآية تدل على التدرج في إنزال القرآن، وأنه سبب لتثبيت الفؤاد كما في هذه الآية، كذلك لنثبت به فؤادك. وكما قال هنا نقل عن الخطيب البغدادي حافظ أهل المشرق والراغب الأصفهاني، وأصفهان وأصبهان تقال بالفاء وبالباء، وهي يعني مكان كبير أو جزء إقليم كبير الآن موجود في إيران، ومعروف أن إيران كانت دولة سنية إلى عهد قريب يعني، وما زال العلماء فيها، كل من تسمعون من الشيرازي والأصفهاني وعلماء الشافعية وكثير كل هؤلاء كانوا في إيران، وإيران كانت دولة سنية إلى عهد قريب وهم يعلمون ذلك، وإنما انتقل إلى الرفض بعض ملوكها فتابعه الناس والعياذ بالله، لكنهم كانوا دولة سنية إلى عهد قريب، شور فارس أنها معروفة، صح أنه كان يكون فيها شيعة لكن لم تكن هكذا الغالب عليها يعني. هذا والله المستعان، نسأل الله أن يعيدها إلى السنة. قال رحمه الله: ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. قال شعبة بن الحجاج رحمه الله: اختلفت إلى عمرو بن دينار 500 مرة. الظاهر أنها مفروض تكون بالنصب 5 لأنها نائب عن المفعول المطلق. وما سمعت منه إلا 100 حديث في كل 5 مجالس حديث. وقال حماد بن أبي سليمان لتلميذ له: تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها شيئا. ذكر هنا من كلام أهل العلم ما يدل على التدرج، ذكر هذين البيتين الرائقين اللطيفين المشهورين. ومن حفظ الخلاصة قد يستفيد حفظ كثير من هذه الأبيات اللطيفة والأقوال الشريفة المنيفة. قال شعبة بن الحجاج أبو بسطام ابن الورد العتكي أمير المؤمنين في الحديث المتوفى 60 و100 للهجرة: اختلفت إلى عمرو بن دينار، عمرو بن دينار المكي الجمحي مولاه المشهور المتوفى 27 و100، وهو من صغار التابعين، أو لاقى وهو مشهور بالرواية عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه من التابعين. قال اختلفت إليه، أي ذهبت إليه وكنت أذهب وأروح إليه 500 مرة، 500 مجلس. قال فما أخذت فيها غير 100 حديث، كل 5 مجالس حديث واحد. الله المستعان، انظر إلى كيف هذا الصبر والجلد والتأني. قال حماد بن أبي سليمان وهو فقيه الكوفة شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أشهر شيخ لأبي حنيفة هو هذا حماد بن أبي سليمان فقيه الكوفة، لتلميذ له: تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها شيئا. وهذا المداومة مع التقليل والإحكام أصل عظيم كما ذكرنا من قبل ونقلنا من قبل. إذا كان إنسان كما قلنا يحفظ 3 أبيات بس كل يوم، فقط 3 أبيات، يعني ممكن ما لو جلس يكررها 100 المرات ما تأخذ غير ساعة مثلا أو ساعة أو شيء فقط من 24 ساعة، لحفظ 1000 كل سنة، أكثر من 1000، لأن السنة فيها 300 و500 وشيء، وثلث 1000 330، يعني لو خرجنا حتى رمضان فرغ نفسه للقرآن وكذا لكان يحفظ أكثر من 1000 بيت. فإذا واظب في العلم 6-7 سنين 10، إذا به 10 ألفيات 10,000 بيت، هذا كمعدل عام. لا شك أنه أحيانا يحفظ الحديث أحيانا يحفظ المنثورات، لكن سيكون في صدره علم عظيم جدا. ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها، ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام، المفروض تكون بدمشق الشام لأنها أضيفت، بدمشق الشام في القرن الماضي: طعام الكبار سم الصغار. سم وقالوا هي مثلثة لكن السين فتحها أفصح، لكن الجاري على الألسنة الضم، وإلا ففي اللغة قالوا الفتح أفصح سم. وصدق رحمه الله: فإن الرضيع إذا تناول طعام الكبار مهما لذ وطاب أهلكه وعطبه، ومثله مرفوع من يتناول المسائل الكبار من المطولات ويوقف نفسه مع ضعف الآلة على خلاف العلماء وتعدد مذاهبهم في المنقول والمعقول. يعني من أهم ما يتعلق بالتدرج أن يبدأ الإنسان بصغار العلم قبل كباره ويبدأ يتدرج، هذا من أعظم التدأني ومن أعظم التعجل الهجوم على المطولات قبل إتقان أصول العلم، فيضل ويضل كما سبق أن ذكرنا، وربما قال يجني على دينه، لأنه ممكن يدخل في الاعتقاد مثلا في شبه كبيرة ما يحسنها ولا يفهمها فيزل ويضل والعياذ بالله. ولذلك من البدائع هذه الكلمة التي نسبت لهذا العالم: طعام الكبار سم الصغار، مع أنه يعني طعام لذيذ وجميل، لكن إذا حشرته في فم رضيع فإنك ستقتله، كذلك هذا مثله، فإذا أتينا بالمطولات فحشرناها في قلب لا يتحملها سينفجر هذا القلب. لن يتحمل هذا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله صحبه سلم. نعم، طرق الاستفادة العلمية في زمننا هذا هي يعني على لو أجملناها ممكن تصل إلى 8 إذا ضممنا الأنواع المتقاربة بعضها إلى بعض. فأولا نحاول نذكر كل مجموعة متقاربة مع بعض. فالأولى هي الدراسة على أهل العلم، دراسة على أهل العلم. ثانيا المدارسة والتدريس، التدريس الذي ذكرناه ليس التصدر يعني، ثم التصدر في وقته، المدارسة مع الأقران، والتدريس لمن هو دونك، والدراسة لمن هو على من هو فوقك في العلم غالبا يعني، وإن كنت قد تستفيد من بعض الناس الذين هم دونك في بعض العلوم إذا كانوا فوقك في بعض العلوم الأخرى. ثالثا الحفظ، يعني هذه وظائف طالب العلم الذي يخصص ويقسم بينها وقته الذي خصصه لطالب العلم على حسب مرحلته في العلم. رابعا ضبط المحفوظات ومراجعتها، ضبط المحفوظات ومراجعتها، يعني ليس تحفظ ترمي، تحفظ ترمي وإلا قد تنساه وما تستفيد منه، تحتاج إلى أن ترجع إليه فتضبطه أو تراجعه، هذا هو الأصل. والتدريس بالمناسبة يخدم في هذا الجانب، لأنك إذا درست المتون التي تحفظها هذا مما يعينك على استحضار ألفاظها ومعانيها، ليس المعاني فقط، حتى الألفاظ استحضره. خامسا البحث والكتابة وجمع الفوائد، البحث وجمع الفوائد والكتابة تلخيص، وهذا مفيد جدا جدا لطالب العلم، لكن بعد أن يتقدم، بعد أن يتقدم خاصة إذا جمع مع التدريس، يعني تحاول أن قبل أن تدرس تحضر وتجمع الفوائد وتلخص ثم تشرحها، هذا من أفيد ما يكون. سادسا المطالعة، طبعا في وقتها إذا تأهل إليها الإنسان مطالعة. سابعا السماع، سماع تسجيلات والدروس والمتون، السماع نفسه يتنوع أنواع، فمنه سماع للمحفوظات، مثلا تريد أن تحفظ متنا فتكثر من سماعه وأنت في الطريق، وأنت إما أن يكون مسجلا أصلا أو تسجل منه أنت مقطعا بصوتك فتسمعه ذهابا وإيابا حتى يسهل عليك جدا ضبطه وحفظه. ومنه سماع ترقيقي، إما سماع قرآني أو سماع بعض المحاضرات والوعظ، وهذا مهم جدا لطالب العلم يرقق قلبه ولا تقسيه الأيام والمتون والحفظ، حتى يصبح ممن طال عليهم الأمد فقست قلوبه. وأيضا يدخل في القرآن السماع الحفظي، لأن الذي يحفظ القرآن يكثر من سماع السور التي يحفظها ويحتاج إلى مراجعتها. وأيضا من السماع سماع شرحي، يسمع شروح إما لكتب كان قرأها فيراجعها لذلك، أو كتب لم يقرأها من قبل فتمهد له، تمهد مثلا أنت الآن فهمت ابن عاشر وفي ذهنك أن تقرأ أسهل المسالك أو الرسالة مثلا في الكتاب، يمكن أن تسمع شرحا يسهل لك، تفهم كثير من المسائل قبل أن تقرأ الكتاب، فإذا جاء القراءة على الشيخ تكون مثلا قد فهمت 70% من مسائل الكتاب، بقي عليك شيء، خاصة إذا مهد أيضا لحفظ، مثلا إذا فهمت الأسهل يمكن أن تحفظه، فبالتالي تكون اختصرت على نفسك. وهكذا تسمع مثلا شرح لألفية ابن مالك وتبدأ تحفظ فيها، فإذا جئت الشيخ جئته حافظا للمتن وفاهما لجل المسائل، فيكون هذا الشرح بمنزلة المراجعة والتأكيد والتحرير والتأكد من الفهم، لأننا سبق أن قلنا الإنسان إذا سمع التسجيلات كثيرا ما يظن أنه يفهم بعض المسائل وهو لم يفهمها، فهنا يتأكد أن فهمه صحيح، وما لم يفهمه يسأل عن الشيخ. فهذا كله سماع حفظي سواء حفظ جديد أو مراجعة، سماع شرحي سواء جديد أو مراجعة، وسماع ترقيقي سواء كان قرآن أو غيره من المحاضرات النافعة أو مواعظ أو السلاسل الوعظية أو أي شيء من غير ذلك. يعني هذه 7: المدارسة التدريس والمدارسة مع بعض، وكذلك القراءة على أهل العلم. وهناك يعني شيء تتداخل، يعني بعضه يمكن أن يفرد وممكن بعضه أن يستقل. كذلك يعني مراجعة شروح المتون هي السبيل الثامن، بمعنى أن كلما قرأت متن ينبغي أن تقرأ تراجع ما أخذته على الشيخ وتقرأ الشروح الأخرى. مثلا نحن شرحنا ابن عاشر الآن، إذا أو نشرح فيه، يمكنك أن تستصحب معك بعض الشروح إما الآن أو بعد انتهاء الدورة، فتراجع الشروح نفسها هذه المكتوبة وتجمعها إلى ما كان، ويمكن أن تفرق أو تجمع كله. فهذه مثلا وظائف ما وجدت أنا أكثر منها لطالب العلم. واحد آخر يخرج عن هذا لوظيفة من وظائف طالب العلم التي يقضي فيها الزمن الذي خصصه لطلب العلم، إما أنه يقرأ على شيخ أو يدارس أو يدرس من هو دونه أو يراجع فيما قرأه على المشايخ أو يسمع شرحا نافعا أو يحفظ أو يراجع المحفوظات أو يبحث ويلخص الفوائد أو يطالع. ما وجدته، وقد نظمتها في بيتين لا يحضراني الآن، كان موجود في دفتري الذي آتي به كل يوم، اليوم ما أتيت به، لكن إن شاء الله لعلي آتيكم به إن شاء الله. نظمتهما في بيتين. كنت قديما أظن أن كل من نظم شيئا فإنه يكون محفوظا عنده، فلما دخلنا في هذا عرفنا أن هذا غير صحيح، تنظم الشيء في وقته ثم لا يحضرك بعد ذلك. طيب نبدأ في الكتاب الثاني، المجلس الثاني في يومنا هذا.